بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 25 من مجالس التعليق على كتاب بهجة قلوب الأبرار للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، بعد عصر اليوم 5 من شهر رمضان لعام 35 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 22 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي. قال رحمه الله تعالى: هذا الحديث الصحيح يدل على أصل جامع، وهو أن الماء أي جميع المياه النابعة من الأرض والنازلة من السماء الباقية على خلقتها أو المتغيرة بمقرها أو ممرها أو بما يلقى فيها من الطاهرات ولو تغيرا كثيرا طاهرة تستعمل في الطهارة وغيرها، ولا يستثنى من هذا الكلام الجامع إلا الماء المتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة كما في بعض ألفاظ هذا الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الحديث 22 من الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في هذا الكتاب القيم بهجة قلوب الأبرار، وهو من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي. وهذا الحديث أصل وقاعدة في باب المياه، وأن الماء الطهور، وسيأتي تعريفه، لا ينجسه شيء، على اختلاف بين العلماء في مفهوم هذا الإطلاق لما ورد في بعض النصوص من الإطلاقات الأخرى. قال المصنف رحمه الله في شرح هذا الحديث الصحيح يدل على أصل جامع، وهو أن الماء أي جميع المياه النابعة من الأرض والنازلة من السماء الباقية على خلقتها، يعني التي نزلت من السماء مما يكون في الأنهار وفي الأودية وفي البرك، فهذه كلها طهورة ومطهرة. قال: أو المتغيرة بمقرها أو بممرها. متغيرة بمقرها أو ممرها، تغير بالمقر مثل تغير بعض المياه المستنقعة التي تتغير برائحة، أو بالممر لما يصحب مرور المياه على الأودية من بعض الأشياء التي تغير من المياه، أو بما يلقى فيها من الطاهرات، أي بما يجعل في هذه المياه من الطاهرة من الأمور الطاهرة، مثل ما يلقى فيها من بعض الأطعمة أو بعض الأمور التي يعني هي ليست نجسة، ولو تغيرا كثيرا طاهرة تستعمل في الطهارة وغيرها. قال المصنف طاهرة، والحديث في الماء الطهور، وسيأتي أن المصنف رحمه الله لا يرى التفريق بين الماء الطاهر والطهور، ومن العلم من يفرق بينهما فيقول: الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، ويقولون: الطاهر هو الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره. والمصنف رحمه الله لا يرى تفريق بين النوعين، ويبقى أن الماء ما دام أنه طاهر في نفسه فهو مطهر لغيره. قال: طاهرة تستعمل في الطهارة وفي غيرها، ولا يستثنى من هذا الكلام الجامع إلا الماء المتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة كما في بعض ألفاظ الحديث، يقصد الأحاديث الأخرى، وأنه جاء في بعض الأحاديث أن الماء إذا تغير بشيء من النجاسة فهو نجس ولا يصح استخدامه في الوضوء ولا في الغسل ولا في تطهير الملابس. وهذا التغير على أنواع كما هو معروف: تغير اللون أو تغير الطعم أو تغير الرائحة. تغير اللون هو أن يتغير الماء الطهور بما يغير لونه بحيث يظهر عليه لون آخر، ويكون هذا التغير بنجاسة، مثل يعني بعض الأماكن التي تسلط عليها يعني مياه المجاري فتتغير يعني ألوانها ورائحتها وطعمها، فهذه نجسة لكثرة ما يرد عليها من النجاسات. أو طعمه قد لا يتغير اللون، ولكن إذا يعني شرب الماء وجد الطعم، وهذا الطعم يكون بنجاسة. أما إذا كان بشيء طاهر لا بأس، مثل أن يجعل يعني شيء من العصير في الماء بحيث يبقى الماء على أصله ولا يغلب عليه، فإنه يتطهر فيه عند بعض أهل العلم ومنهم المصنف. أو ريحه يعني تظهر منه رائحة وهو أثر دخول هذه النجاسة في الماء، فهذه المياه التي تغيرت طعومها وألوانها ورائحتها بشيء من النجاسة لا يصح أن يعني تستخدم في التطهير ولا في الطهارة في الوضوء والغسل. وأما إذا بقي الماء على أصله فإنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، كما ذهب لهذا المصنف وبعض أهل العلم. نعم. صلى إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد اتفق العلماء على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة، واستدل عليه الإمام أحمد رضي الله عنه وغيره بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر الآية، يعني ومتى ظهرت أوصاف هذه الأشياء المحرمة في الماء صار نجسا خبيثا. ثم نبه المصنف على المفهوم الآخر للحديث، وهو أن الماء إذا تغير فإنه نجس، إذا تغير بنجاسة مثل الميتة، إلقاء الميتة فيه أو الدم بحيث يعني تظهر الرائحة أو اللون أو يتغير الطعم بهذه الأشياء النجسة، فإنه يكون بهذا نجسا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذا الحديث وغيره يدل على أن الماء المتغير بالطاهرات طهور، وعلى أن ما خلت به المرأة لا يمنع منه مطلقا، وعلى طهورية ما غمست فيه يد القائم من نوم الليل، وإنما ينهى القائم من النوم عن غمسها حتى يغسلها ثلاثا، وأما المنع من الماء فلا يدل الحديث عليه. ثم نبه المصنف على ما تغير بطاهر، قال: وهذا الحديث وغيره يدل على أن الماء المتغير بالطاهرات طهور، وهذا لأن المصنف لا يفرق بين الطهور والطاهر، ويرى أن هذا الماء أنه نوع واحد. ثم ذكر بعض الصور التي قال بعض العلماء بتغيرها أو قال بنجاستها، وقال ومنها وهو أن وعلى أن ما خلت به المرأة لا يمنع منه مطلقا. ما خلت به المرأة يعني في الاغتسال، واغتسلت منه ووضعت يدها فيه سواء كان لحيض أو لنفاس أو لجنابة، فإنه إذا بقي على أصله فهو طهور وطاهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو وعائشة رضي الله عنها عليه الصلاة والسلام من إناء واحد، وهذا مما يدل على أن الماء إذا ما اغتسلت منها المرأة، وأن فضل الماء إذا بقي في الإناء فإنه يستخدم ما لم يتغير بشيء من النجاسات. وعلى طهورية ما غمست فيه يد القائم من نوم الليل، هذا أيضا لأن بعض العلماء يعني قال بأن هذا الماء إذا غمست فيه يد النائم من نوم الليل فإنه نجس، لأنه ورد في الحديث: إذا قام أحدكم أو أراد أن يتوضأ فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يضعهما في الإناء. قال العلماء: فهذا دليل على أنه إذا وضعها في الإناء فإن هذا الماء تنجس. المصنف يقول هذا لا يدل، المنع من وضع اليد في الإناء لا يدل على المنع من الماء، فيرى أن هذا الماء بقي على طهورته إلا إذا تغير بتكون اليد فيها نجاسة وتغير الماء، خصوصا المياه القليلة مثل هذه المياه التي تجعل في الآنية التي يتوضأ منها، فإذا وضعت فيه اليد وكانت فيها نجاسة أو شيء وتغير فإنه يمنع منه. أما إن لم يتغير فالمصنف يرى أنه لا يزال يبقى على طهوريته. قال وإنما ينهى القائم من النوم عن غمسها حتى يغسلها ثلاثا، يعني منع من وضع اليد حتى يغسلها ثلاثا، وهذا المنع منع من وضع اليد. قال وأما المنع من الماء فلا يدل الحديث عليه، لأنه منع من وضع اليد في الإناء ولم يمنع من استخدام الماء الذي وضعت فيه اليد. أحسن إليكم. المصنف رحمه الله تعالى: المقصود أن هذا الحديث يدل على أن الماء قسمان، نجس وهو ما تغير أحد أوصافه بالنجاسة قليلا كان أو كثيرا، وطهور وهو ما ليس كذلك، وأن إثبات نوع ثالث لا طهور ولا نجس لا بل طاهر غير مطهر ليس عليه دليل شرعي، فيبقى على أصل الطهورية. ويؤيد هذا العموم قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا عام في كل ماء، لأنه نكرة في سياق النفي، فيشمل كل ماء خرج منه الماء النجس للإجماع عليه. ثم نبه المصنف على أن المقصود أن هذا الحديث يدل على أن الماء قسمان، وهو النجس وهو ما تغير بنجاسة من تغير لون أو طعم أو رائحة، والطهور وهو ما ليس كذلك. ثم قال وأما أن إثبات نوع ثالث لا طهور ولا نجس بل طاهر غير مطهر، هذا قول لبعض أهل العلم يرى أن المياه على ثلاثة أقسام: طهور وهو طاهر في نفسه ومطهر لغيره، وطاهر وهو طاهر في نفسه وغير مطهر لغيره. قالوا مثل الماء إذا وضع فيه شيء من العصير ووجد طعم العصير، أو وضع فيه الشاي ووجد طعم الشاي، أو وضع فيه شيء من الطعام ووجد أثر من الدسم أو شيء في هذا الماء، قالوا هذا طاهر وليس بطهور. والفرق قالوا أنه يجوز أن يشرب، لأن الماء الطاهر يستخدم ولا بأس بشربه، لكن لا يكون مطهرا لغيره، هذا الماء الطاهر. وقال به بعض أهل العلم. والمصنف يقول المياه على قسمين: إما نجس وإما طهور. قال أما نوع ثالث لا طهور ولا نجس بل طاهر غير مطهر ليس عليه دليل شرعي، فيبقى على أصل الطهورية، يعني أنه على أصل وضعه وأنه طهور. ثم استدل لهذا بقول الله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال فلم تجدوا ماء، ولم يقل فلم تجدوا ماء طهورا. والعلماء يقولون إذا أطلق اللفظ فإنه لا يجوز أن يخصص، فهذا أطلق الماء. ولهذا أخذ المصنف من هذه الآية أن الماء متى ما وجد دل على وجوب التطهر به، ولا يجوز العدول إلى التيمم مع وجود الماء. ولو كان الماء الطهور هو المقصود هنا لبين الله عز وجل هذا الماء بقوله: فلم تجدوا ماء طهورا، لأنهم سيجدون ماء طاهرا، فدل على عموم الماء وأنه ليس هناك يعني نوع ثالث على ما ذهب إليه المصنف. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودل هذا الحديث أيضا أن الأصل الطهارة في المياه وكذلك في غيرها، فمتى حصل الشك في شيء منها هل وجد فيه سبب التنجيس أم لا فالأصل الطهارة. ثم أيضا نبه على نوع وهو ما حصل فيه الشك، يعني هل هو طاهر أم نجس، فالأصل فيه الطهارة، لأن العلماء يقولون أصل الوضع فلا يجوز أن يغير إلا بيقين، فما ثبت بيقين فلا يجوز أن يشك في المتيقن، مثل الأصل في الماء أنه طهور، فلا يجوز أن ينفع عنه هذا الحكم إلا بيقين، وأما الشك فإنه لا يرفع به اليقين. ثم بعد ذلك نرجع إلى التعليق على الحديث، وهذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله هو أصل في باب المياه، وقد احتج به العلماء يعني في باب الطهارة، واستخدموه كثيرا في تقرير مسائل الطهارة وفي المياه. وهذا الحديث دليل على أن الماء الطهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء، ومن هذه المياه الطهورة ماء البحر كما جاء في الحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ثم مياه الآبار ومياه الأودية وكذلك المياه الكبيرة ولو كانت مستنقعة غير جارية إذا كانت على أصل وضعها ولم تتغير بشيء يغير أوصاف الماء بنجاسة فإنه يبقى على طهورته على طهوريته وأنه طاهر وطهور. وتكلم العلماء في مخالطة النجاسة للماء القليل، فمنهم من ذهب إلى أن الماء القليل إذا خلطته النجاسة فإنه ينجس ولو لم تتغير صفته أو لونه أو رائحته، وحملوا هذا الحديث على الماء الكثير، وأما الماء القليل فإنه إذا تغير بشيء يخالطه فإنه خرج عن الطهورية. وذهب بعض العلماء إلى يعني طرد الأصل في هذا، وهو أن كل ما لم يتغير فإنه يبقى على طهوريته وسواء كان كثير أو قليل. قالوا حتى الماء الكثير إذا يعني جاء ما يغير رائحته أو لونه أو طعمه فإنه نجس، وكانوا قديما قد لا يتصورون هذا، وأما الآن مع وجود يعني الأنهار من النجاسات التي تكون عن طريق التصريف الذي يكون مثل الأنهار وقد يسلط على النهر فيغير لونه ورائحته وطعمه، فهذا متصورا يكون نجسا، وأما العلماء قديما هذه المياه لا يتصور أن تتنجس، يعني حتى لو بال الرجل في نهر أو قضى حاجته فإن هذا الماء الكثير لا ينجسه شيء، وأما إذا تغيرت رائحته أو لونه بما يسلط عليه من المياه الكثيرة فكما أن الماء القليل إذا تغيرت رائحته فكذلك الماء الكثير إذا تغير بشيء من النجاسات. وينبغي لأهل العلم أيضا أن ينظروا إلى واقع السلف وما كان متصور في عصرهم وما لم يكن متصورا، وما وجد الآن من الأشياء التي أصبحت الآن متصورة، وهو أن يسلط أو يسلط التصريف على نهر جار وقد يتغير هذا النهر بهذه المياه وبكثرة ما يرد عليه من هذه المياه التي هي يعني في الأصل أنها من النجاسات فتتغير أو يتغير هذا الماء بما خلطه. إذن يبقى الحديث ويبقى الماء على الأصل في أنه متى ما بقي بأوصافه ولم يتغير لونه ولا رائحته ولا طعمه بنجس فهو طهور، وإذا تغير بشيء من النجاسات فهو نجس. قال لا ينجسه شيء، يعني أنه ما بقي على أصل أوصافه، ما بقي على أصل أوصافه، وأما إذا تغير فإنه إذا تغير بنجاسة فهو نجس. بقي بعد ذلك هنا أمران، وهو الماء الطهور الذي لم يتغير والماء النجس الذي تغير، وكلا النوعين متفق عليه أن هذا طهور وهذا نجس، ولكن وجد الخلاف في النوع الثالث وهو الذي ذكره المصنف أنه إذا تغير بطاهر هل هو طهور أم أنه طاهر غير مطهر، هذا فيه خلاف بين العلماء. والصحيح أن هذه المسألة أيضا فيها تفصيل، وهذا مما تنبه له بعض العلماء، قالوا أما إذا بقي الماء على أصل وصفه بحيث بقي له الاسم والوصف، فإذا كان الذي خالطه لم يغير من اسمه ولا من وصفه، مثل يعني أن يكون يعني ماء كثير جعل فيه كوب من العصير، فهذا بقي ماء لم يتغير لا الاسم ولا أوصاف الماء. وأما إذا غلب الشيء على الماء بحيث أصبح لا يعرف في العرف أنه ماء وإنما يقال هذا شاي أو عصير، فإن هذا الصحيح أنه ليس بماء، وهذا لا يكون طهورا وإنما هو في الحقيقة طاهر، يصح استخدامه في الشرب والاستعمال ولكن لا يصح أن يتوضأ به. مثال ذلك أن يأخذ يعني بعض الناس إناء فيه عصير ويتوضأ منه، نقول هذا ليس بماء وإنما غلب عليه الاسم والوصف، فخرج عن كونه ماء إلى أنه أصبح عصير أو أصبح شاي أو نوع آخر من أنواع الأشربة. وأما إذا بقي له الاسم بحيث يقول الناس هذا الماء، أعطني الماء، اسقني من هذا الماء، اغتسل من هذا الماء، بحيث كان الذي خلطه شيء يسير، وهو أن جعل فيه شيء من العصير، مثل يعني إناء كبير جدا يعني جعل فيه شيء من العصير أو فنجان من الشاي عن غير قصد، فإنه يبقى على أصله ولو وجد طعم يعني الشاي أو العصير في هذا الماء. كذلك ما يعرف الآن بالمياه المطهرة مثل ماء الورد والزعفران وغيرها التي لا تخرج الماء عن أصله، وإنما هو ماء وإنما تجعل فيه نكهة يعني، ثم يبقى له أصل الوصف والاسم، فالصحيح أنه ماء. أما إذا طغى عليه بحيث أصبح يعني متغيرا ويقال هذا شراب مثلا من العصير أو هذا من الشاي، فإن هذا خرج عن اسمه إلى أمر آخر، والكلام هنا في المياه لا فيما خالط المياه. هذا الذي يظهر والله أعلم في من الخلاف في هذه المسألة. والمصنف رحمه الله اختار أن المياه على قسمين، وهي إما طهور وإما نجس، والتفصيل هذا الأخير هو الذي ذهب إليه بعض أهل العلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول هل يمكن أن يقال بأن الخلاف لفظي في أقسام المياه جزاكم الله خيرا؟ لا، غير لفظي، خلاف حقيقي، ثمرته مثل ما ذكرنا الآن، لو أتي بماء يعني كثير وجعل فيه فنجان من الشاي وذاق الناس طعمه وإذا به طعم شاي، فمن يرى أنه طهور يرى أن يتوضأ منه، ومن يرى تغير طعمه بشيء من الطاهرات فلا يرى أنه طهور وإنما يرى أنه طاهر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل ماء البحر الميت طاهر أم لا، علما أنه قيل إنه من مخلفات الأمطار التي أهلكت أو أهلكت بها قرى قوم لوط، وهل يمكن القول بأنه خبيث لأنه لا حياة فيه مع كونه طاهرا جزاكم الله خيرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماؤه، وهذا جنس وليس ولا يقصد بذلك بحر معين، فالنص عام، ولا ينبغي ترك النصوص لتخرصات ولظنون بعض الناس. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول سمعت أن للصائم دعوة مستجابة عند فطره، فهل يكون قبل الأذان أم بعده جزاكم الله خيرا؟ الذي ورد في النص عند فطره، قال العلماء عند هي أعم من قوله قبل أو بعد، وهذا يدل على أنها تكون عند الفطر سواء كانت قبل الفطر أو بعده، وهذا بخلاف ما لو قال قبل فطره أو بعد فطره، فقال عند، وهذا من رحمة الله، فما قيل أنه عند الفطر سواء تقدم الإفطار أو بعده. كثير من الناس يظن أن الدعاء يكون قبل الإفطار، وهذا غير صحيح، ولكن قد يكون بعض الناس يعني أفرغ للدعاء قبل الإفطار وبعد الإفطار، قد ينشغلون بالإفطار. وأما الحديث إنه عند الإفطار سواء دعا قبل الإفطار أو بعده. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يصح قول رمضان كريم أو رمضان مبارك جزاكم الله خيرا؟ هذا الكلام ليس له معنى عندما تقول رمضان كريم، هل هذا خبر أو دعاء؟ يعني إنسان لا يقول إلا شيء يعني مفيد، وإنما إذا قال نسأل الله أن يبارك علينا هذا الشهر وأن يبارك فيه وأن يجعله مباركا علينا وأن ينفعنا به، هذا نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما حكم التصوير بالكاميرا والجوال وغيره جزاكم الله خيرا؟ سبق التنبيه على هذا أن النص ورد بالنهي عن التصوير، وفي الحديث الصحيح لعن الله المصورين، وفيه أن من صور صورة أمر يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فهذا مما يدل على تحريم التصوير. لكن هذا التصوير الآن اللي يسمى بالتصوير الفوتوغرافي أو الكاميرا الفيديو في خلاف بين العلماء، والمسائل إذا وجد فيها الخلاف فالعلماء يقولون السلامة لا يعدلها شيء، يعني أن تكون سليما بإجماع العلماء خير من أن تكون وقعت في الوعيد عند بعض أهل العلم. فهذا حال المسلم إذا وجد خلاف بين العلماء، تجنب الخلاف وترك الأمور المشتبهة احتياطا لدينه. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول أنا مقيم بالمدينة وأريد السفر للعمرة وسأصل إن شاء الله ضحى، فما الأولى في حقي، الصيام أم الفطر؟ جزاكم الله خيرا. قبل هذا أريد أن أعلق تعليق، كثيرا ما ننصح بعض إخواننا نقول هذا التصوير لا يجوز خاصة في المسجد، فيقول بعضهم هذا للذكرى، هذه للذكرى، حتى إن أحدهم قلت له هذا لا يجوز اشتغل بالذكر، قال نحن أيضا نريد الذكرى، نحن نريد الذكرى، فجعل الذكر والذكرى من باب واحد. فكأني أقول له يعني اجلس هنا للذكرى، لما قلت له للذكر قال ونحن أيضا نريد الذكرى، فجعل الذكر والذكرى من باب واحد. هذا شيء ملفت للنظر، الذكر غير الذكر، الذكر هو ذكر الله، وهذه الذكرى كثير من الناس يحتج بها. أقول الذكرى إذا كانت مباحة فلا بأس، يعني أن تبقى مع صديقك وتتذكر في يوم من الأيام أنكم صليتم في المسجد النبوي. وأجمل ذكرى ما جاء في حديث أن رجلين يوم القيامة إذا دخل الجنة يقول أحدهما لأخيه تذكر متى غفر الله لنا؟ يقول نعم، كنا في مجلس كذا فذكرنا الله فغفر لنا. فأقول دائما لإخواني هذه أجمل ذكرى، أن تذكروا الله وأن تطيعوا الله في هذا المكان، ولعلكم ممن يتذكر هذا المجلس يوم القيامة وتقولون غفر الله لنا في مجلسنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذكرى فهي ليست مبيحة للمعاصي، وعلى هذا لو أن شخص قال يريد أن يعصي الله في المدينة للذكرى، يريد أن يشرب خمر في المدينة للذكرى، يريد أن يعصي الله في المدينة للذكرى، هذا لا يجوز. فهنا ينظر في هذا الأمر هل هو مباح أو غير مباح، إذا كان محرم أو مشتبه لا مجال للذكرى فيما اشتبه أو في المحرم، وإنما الذكرى مع أن لا أصل لها في الشرع، لكن في عرف الناس إذا كانت من الأمور المباحة تقول يوم جلسنا في مكان كذا وتذكرنا التقينا بكذا من العلماء هذا لا بأس، لكن أن تكون الذكرى ذريعة للتصوير ولفعل هذه الأمور ويحتج بها بعض المسلمين فهذا لا ينبغي. ذكرنا بالسؤال. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنا مقيم بالمدينة وأريد السفر للعمرة وسأصل غدا ضحا بإذن الله تعالى، فما الأولى في حق الصيام أم الفطر؟ جزاكم الله خيرا. على كل حال كلا الأمرين جائز، المسافر مخير بين الفطر والصيام، والفطر رخصة، بعض العلماء رجح الأخذ بالرخص وبعضهم رجح الأخذ بالعزيمة وبعضهم قال كلا الأمرين يعني جائز، واحتجوا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا في سفر فمنهم الصائم ومنهم المفطر، ثم أصابهم ما أصابهم فارتحل المفطرون وعملوا الظلال وجلبوا المياه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، يعني في هذا الحال. وأما في غيره لا يلزم أن يذهب المفطرون بالأجر، بل قد يكون الأجر مع أهل الصيام، ولهذا قال العلماء كلا الأمرين جائز. وبعض العلماء قال ينظر لحال هذا المسافر، فإذا شق عليه السفر وبلغت به المشقة مبلغا فإنه ينبغي له أن يفطر، وأحيانا قد تبلغ المشقة الضرر فيحرم عليه أن يصوم. وأما إذا لم يتضرر بالسفر ولم يجد يعني عطشا ولم يجد ضررا وأحب أن يصوم فلعل هذا أولى. نعم. صلى إليكم. هذا السائل يقول امرأة حائض نوت الصيام من الليل لكن اغتسلت بعد الفجر لخوفها أنها لا تطهر، فهل صيامها صحيح؟ جزاكم الله خيرا. نعم، إذا طهرت من الليل وطلع عليها الفجر وهي طاهر ولو أخرت الغسل لا بأس، ولكن أحسنت في النية من الليل وأما الغسل لو أخر لا بأس، لكن عليها أن تتأكد من وجود الطهر. وأما إذا خرج الحيض أو بقي منه شيء وخرج بعد الفجر عند اغتسالها فهذا لا يصح الصيام في هذا اليوم. نعم. صلى إليكم. هذا السائل يقول: شخص صلى إلى غير القبلة ثم بعد فترة بعد يوم أو يومين عرف أنه صلى إلى غير القبلة، فماذا عليه جزاكم الله خيرا؟ هذا العلماء يفرقون بين حال المفرط وغيره، فإذا اجتهد وسأل وصلى بعد اجتهاد فليس عليه شيء، وأما إذا فرط كأن يكون في بلد ولم يسأل ولم يجتهد في معرفة القبلة فهذا مفرط، يجب عليه أن يعيد الصلاة. صلى إليكم. هذا السائل يقول: هل العبرة بتغيير إطلاق اسم الماء بتغير اللون لوحده أو الرائحة لوحدها أو المذاق لوحده، أم يجب اجتماع تغير الأوصاف جميعا جزاكم الله خيرا؟ لا، هو لا بد بالنسبة لتغير الاسم الذي ذكرنا أن يبقى الاسم في العرف، بحيث يقول الناس هذا الماء، أعطني الماء، يعني أتوضأ من هذا الماء، ما يقولون عصير. الآن إذا وضع العصير على الماء ما يقولون ماء، تغير الاسم. وأما إذا بقي الماء مثل أن يجعل شيء من الورد أو ماء الورد يقولون ماء، أو شيء يسير يقولون يسمونه نكهة مثلا فهذا يسمونه ماء. وأما إذا تغير اسمه في العرف وفي استعمال الناس فليس بماء. أحسن الله إليكم. يعني ما يشترط اجتماع تغير الطعم والريح واللون حتى نقول بأن الماء تغير؟ لا لا، إذا تغير اسمه فهذا تغير له، لأن تغير الاسم لا بد أن يصحبه تغير للون وتغير للطعم، وهذا ظاهر. فالناس اليوم لا يطلقون يعني على يعني العصير أنه عصير أو شاي إلا وقد تغير لونه وطعمه ورائحته. أحسن الله إليكم. يعني لا يشترط اجتماع الثلاث؟ لا لا يشترط. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: عندي كأنه احترق بأحد جانبيه الأيسر، يقول: وهذا الحرق يترك بعض البلل بالملابس، يقول: وأنا أنوي الاعتمار فهل أغسل جسمي أم لا؟ يقول: وإذا أصاب البلل الإحرام فهل يجب غسله جزاكم الله خيرا؟ ما يضر إذا كان يخرج شيء من التقرحات فهذا لا يضر إن شاء الله. وأما إذا كان يسأل يعني هل يجوز له أن يغتسل، نعم يجوز له أن يغتسل، ويغتسل بغير الصابون المطيب. وأما إذا كان يظن أنه سيقع في حرج وأن هذا يضره، لا يضره، لأن هذا شيء يستطلق من الجسم مثل الحروق والمياه التي تخرج من البدن والقيح، فإن هذا لا يضر. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أحبكم في الله شيخنا، يقول: إني شاب أود الاستقامة، فكلما أتوب من الذنوب أقع فيها مرة أخرى، يقول: وإنه إذا خلى بنفسه انتهك محارم الله، فبما توجهون وتنصحون جزاكم الله خيرا؟ أحبك الذي أحببتني فيه. الاستقامة مطلب لكل مسلم، وكلنا ذلك الرجل، كل واحد منا يجاهد نفسه على أن يكون مستقيما على طاعة الله، ولكن ما تطلبه النفوس دون ما نبلغه بجهدنا وبفعلنا، ولهذا يتطلب هذا الأمر الاستعانة بالله تبارك وتعالى والتوكل عليه. وكلما استعان العبد بالله كلما أعانه ووفقه وسدده، وأن يبذل أيضا الأسباب التي تتحقق بها الاستقامة من الصحبة الطيبة الصالحة. وإذا كانت الذنوب تعرض لك في مجلس أو في صحبة صديق أو في النظر إلى شيء من المحرمات، تجنب هذا السبب وابتعد عنه، فإن الإنسان قد يكون قويا في تجنب السبب ولكن يضعف عند وجود السبب أن يتجنبه. فيبذل الأسباب في الاستقامة على طاعة الله عز وجل. وأكبر واعظ وأكبر معين على الاستقامة هو الموت. لو أن الواحد منا تأمل يعني حاله وأن الموت قريب والإنسان لا يدري متى ما يأتيه الأجل، فإنه سيستعد للموت وسيصلي صلاة مودع وسيستقبل يومه يوم مودع، وكلما استقبل رمضان استقبله استقبال مودع. فهذا حال السلف، كان الواحد منهم قصير الأمل وكان بعضهم يعني يقول ما صليت صلاة إلا وظننت أني لا أصلي بعدها، وآخر يقول ما طلعت علي شمس يوم وظننت أنها ستغرب علي. قال أحدهم صلي بالناس، قال إن صليت بكم هذه الصلاة لن أصلي بعدها. قال الآخر مسكين ظن أنه سيصلي بعدها، ظن أنه سيصلي بعدها. هذا كان حال السلف، قصر الأمل. وأما فتنة الناس اليوم طول الأمل، اليوم نحن في هذا المسجد نصلي يكاد في كل الفروض على الأموات جمع، ولا نكاد نتعظ، لا يدري الإنسان يعني من الذي سيصلى عليه في الفرض القادم. يعني قبل يومين كان أحد المشايخ يهاتفني وأكلمه في إلقاء محاضرة وننسق لهذه المحاضرة، ويقول أنا بعد التراويح يعني أستقبل الاتصالات، وإذا به البارحة بعد التراويح يموت ويصلى عليه ويدفن اليوم بعد العصر. يعني ما أبعد، ما أقصر الأمل وما أقرب الأجل ممن كانوا يحادثوننا بالأمس ويتكلمون معنا، وكل واحد منهم يؤمل ويؤمل، ومع هذا الأجل يعني كما جاء في الحديث هو قاصر للإنسان دون الأماني. لكن المشكلة أن كل واحد منا يقول لست أنا ذلك الرجل، سنصلي على غيري، وإذا جاء الأجل وإذا به في عداد الأموات وقال الناس رحمه الله. فعلينا أن نستعد. أنا دائما أقول في نفسي لا يوجد مسلم يحدث نفسه بأنه سيموت على المعصية أبدا، ولو كان من أفسق الناس. ما من مسلم يدين الله بهذا الدين ويؤمن بالجنة والنار والوعد والوعيد يوجد في هذه الحياة وهو يحدث نفسه بأن سيموت وهو عاصي، بل يموت وهو مقصر في السنن. ولكن المشكلة الأمل، يقول غدا سأتوب، بعد سنتين، بعد ثلاث، الشاب يقول بعد ما أتزوج، والموظف يقول بعد التقاعد، والآخر يقول بعد أن يكبر الأبناء، والآخر يقول إذا بلغت 40 سأتفرغ للعبادة. هذا تلبيس الشيطان يلبس علينا بطول الأمل. وأما إذا عرف الإنسان أنه سيموت قريب سيستعد لهذا الموت. والله نحن الآن في هذا المجلس لو قيل لنا أنتم بعد 10 سنين ستموتون كلكم سنستعد استعدادا عظيما، لأن 10 سنين نرى أنها قصيرة. فكيف وأن الإنسان لا يدري هل يبلغ يوما وليلة فضلا عن هذه 10؟ لكن كما ذكرت طول الأمل هذا هو سبب المشكلة. فإذا وقاه الله شر هذه الفتنة وقصر أمله في هذه الحياة استعد، لأن لسنا في شك من الحساب ولا في شك من الجنة والنار، كلنا مسلمون، كلنا مؤمنون، كلنا يريد النجاة لنفسه. لكن كيف يأتي هذا التفريط وهذا التسويف في التوبة بطول الأمل؟ نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. ونحب أن ننبه الإخوة الحاضرين والمستمعين أن شيخنا وفقه الله يقيم غدا بإذن الله تبارك وتعالى محاضرة بعد صلاة الفجر من 5 صباحا إلى 6 خلف الحصوة الثانية مكان كرسي الشيخ صالح العبود وفقه الله، ومحاضرة الشيخ حفظه الله تعالى عن القرآن وأهميته ومكانته خاصة في هذا الشهر العظيم. فنحث أنفسنا وإخواننا جميعا والمستمعين الحضور والاستفادة من شيخنا، رفع الله قدره والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.